في التعليق في العقود بين العقود وبين الفسخ أنه تفريق ضعيف، والصحيح أن التعليق أنه يصح في العقود وفي الفسخ. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك. هذه من الفروق الصحيحة، وهو الفرق بين الأب والأم في التملك. فالأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني أن يأخذ من مال ولده ما شاء، والأم لا يجوز لها ذلك. قال العلماء: الحكمة من ذلك لأن الأب هو المكلف بالإنفاق على ابنه، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه، قال: لأن الأب هو المكلف بالإنفاق على ابنه، فلما كان الأب أخص بما يتعلق بالمال صار له أن يتملك بخلاف الأم. إذن الأب لما كان هو المتصرف وهو الذي ينفق على ابنه له حق التملك من مال ولده بخلاف الأم التي ليس لها هذا الحق، وإن كانت هي من حيث الصحبة فإنها مقدمة على الأب، كما جاء في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل للأم ثلاثة حقوق وللأبي حقا واحدا، فالأم بهذا الاعتبار مقدمة على الأب من جهة حق الصحبة وحق الإحسان إليها. ولكن هذه المسألة وهو أن الأب يجوز له التملك من مال ولده ما شاء والأم ليس لها ذلك، هذا لاعتبار آخر كما تقدم وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف: وأما قوله إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، قال المصنف: فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. يعني أن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا إن الأب له حق التملك من مال ولده استثنوا بعض المسائل، قالوا: إلا أنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه. فغريم الابن وهو من له من لابنه مال عند شخص، قالوا: ليس للأب أن يبرئ هذا الغريم والذي لابنه عنده مال ودين، ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، يعني له أو لابنه عنده دين 10,000، قالوا: ليس له أن يبرئ نفسه من دين ولده. أيضا قالوا: ليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من ماله، يعني زوج ابنته حصل بينهما ما حصل من الأمور التي تتعذر معها بقاء هذه الحياة واستمرار الحياة الزوجية، فله أن يخالع الزوج ابنتي بشيء من مالها. طبعا هذا في ترجيح الشيخ، الفقهاء يقولون ليس له ذلك. إذن هذه المسائل التي ذكر المصنف يقول أنها داخلة في الأصل، وهو أنه كما أنه يتملك ابتداء فله أن يبرئ غريم ابنه وأن يبرئ نفسه من دين ولده، وله أن يخالع زوج ابنته بشيء من مالها. لماذا؟ قال: لأن هذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء، وهذا صحيح. يعني الآن لو أن الأب أراد أن يتملك من مال ولده 10,000، طبعا هذا مشروط بعدم الإضرار به، له مال كثير فأخذ 10,000 من مال ولده، قال الفقهاء هذا جائز لأنه يجوز له أن يتملك من مال ولده. لكن لو كان لولده عنده 10,000 دين قالوا لا يسقط الدين ولا يبرئ نفسه من الدين، والتملك ابتداء يجوز. فالشيخ قال هذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء، فإذا جاز أن يتملك ابتداء 10,000 فمن باب أولى أنه يجوز له أن يبرئ نفسه من الدين بعد أن وقع كأن تكون 10,000 دين فيسقطها. وكلام المصنف وجيه رحمه الله، لأن هذه الأشياء حق من تملكه ابتداء، فإذا جاز أن يتملك ابتداء من باب أولى أن يتصرف في هذه الأمور. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شرط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل. والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، ولا بد فيه من اجتماعها. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط، وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. التفريق هنا بين هذه الشروط التي يشترطها الواقفون في الأوقاف، أو الموصون الذين يوصون بأشياء بعد موتهم، فإنه يفرق بين ما وافق الشرع وما خالفه، فما وافق الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. وهذا التفريق صحيح، دلت عليه الأدلة، وهو أن هذه الشروط إذا وافقت ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة مقبولة، وإذا خالفت فهي مردودة، وهذا واضح. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل. والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. هذه من الفروق الضعيفة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو تفريق بعض الفقهاء بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات. جميع الولايات الجد مقدم، إلا في الميراث قالوا يشارك الإخوة لغير أم. والمصنف رحمه الله يرى أن هذه المسائل كلها من باب واحد، والصواب أنه يحجبهم في الميراث أيضا، فعنده أن الجد مقدم على الإخوة لأم في الميراث وفي غيره، فهو مقدم في باب الولايات وهو مقدم أيضا في الميراث فيحجبهم. إذن هذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله أنها من الفروق الضعيفة، ويرى أن الجد مقدم على الإخوة في جميع المسائل في الولايات وكذلك في الميراث. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيح الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها، ولا بد فيه من اجتماعها. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط. ثم ذكر أن هذه الشروط تنقسم إلى صحيحة، وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم ذكر أيضا الشروط الفاسدة، قال: وهي التي تخالف مقتضى العقد، فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. المقصود من ذلك أن هذه المسألة تقوم على التفريق بين شروط الأشياء وبين الشروط فيها. شروط العقود هي الشروط التي جعلها الشارع شروطا لها، وأما الشروط فيها هي ما يشترطه المتبايعان. فالشروط شروط العقود هي التي جعلها الشارع شروطا لها، مثال ذلك أن تكون السلعة معلومة وأن يكون الثمن معلوما، فهذه شروط لا بد من تحققها في البيع وإلا بطل البيع. وأما الشروط التي فيها لا يلزم أن تتحقق، مثال ذلك أن يشترط البائع على المشتري مثلا أن يسكن في البيت الذي باعه مدة سنة، لو لم يشترط هذا فالبيع صحيح، بخلاف الشروط التي هي شروط العقود. فإذا هذا تفريق صحيح، وهو أن يفرق بين شروط العقود التي جعلها الشارع شروطا لصحة العقود، وبين الشروط التي وصفها المصنف بأنها شروط فيها، أي أنه اشترطها أحد المتبايعين. وهذه الشروط التي هي شروط في البيع تنقسم إلى قسمين: إلى شروط صحيحة، قال المصنف: وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها. إذا وجدت هذه الشروط التي هي شروط في البيع أو في العقود عموما فإنها إن كانت صحيحة فتعتبر، فالمسلمون على شروطهم. وأما إذا كانت فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد، ثم ذكر رحمه الله أن هذه الشروط الفاسدة أنها تنقسم إلى قسمين: منها ما تكون مفسدة للعقد، ومنها ما تكون فاسدة في نفسها ولكنها غير مفسدة للعقد. مثال المفسدة للعقد أن يشترط البائع على المشتري مع البيع أن يقرضه قرضا، أن يقرضه قرضا، قال: أنا أبيعك هذا البيت ولكن على أن تقرضني قرضا بعد تمام البيع، فهذا الشرط فاسد يفسد البيع. وأما الشروط الفاسدة في نفسها والتي لا تفسد البيع، مثل أن يشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف في هذه السلعة من بيت أو أرض أو نحوهما، أو أن لا يهبها أو أن لا يؤجرها، فهذا الشرط فاسد في نفسه ولكنه لا يفسد البيع، نقول البيع بقي على صحته، ولكن ليس لهذا البائع حق في هذا الشرط. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. دين السلم هو أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر تسليم السلعة، بأن يقول لرجل عنده مثلا حبوب أو قمح: أنا أشتري منك 100 صاع بعد سنة، ويعطيها الثمن الآن، فهذا يسمى بيع السلم. فذكر المصنف أنه من الفروق الضعيفة والتفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. مثال ذلك التفريق بين دين السلم والدين العادي في المعاوضات. فالمعاوضات من كان له عند رجل مثلا 10,000 ريال وجاء وقت السداد فقال له: ليس عندي 10,000 لكن عندي هذه السيارة وقيمتها تساوي 10، فأعطيك السيارة وتبرأ ذمتي بهذا الدين. فوافق صاحب الدين وأخذ السيارة، فهذا جائز. عند المصنف رحمه الله أن هذه المعاوضات تصح في دين السلم، وعند الفقهاء أنها لا تصح. فدين السلم مثلا لو أن رجلا اشترى 100 صاع من البر ودفع الثمن مقدما، وجاء وقت السداد فقال المشتري: أين القمح الذي اشتريت؟ قال المزارع: هذه السنة ليس عندي هذا النوع، ولكن أعطيك بدله نوعا آخر، ليس عندي قمح، أعطيك شعير أو ذرة. فعند المصنف أن هذا جائز، كما أنه في الدين يجوز أن يقضي دينه بما يعوض صاحب الدين. وأما عند الفقهاء أو بعض الفقهاء فيقولون أن دين السلم لا يختلف عن الدين العادي، فليس فيه معاوضات، لا يصح إلا بأن يسلمه ما اتفق عليه، وهو أنه إذا اشترى قمحا لا بد أن يعطيه القمح. إذن هذه من المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله أن الفروق فيها ضعيفة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب أو غيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. هذا الفرق تقدم في القاعدة 53، وهو أن العقود إذا تبين بطلانها فإنه يبطل ما بني عليها. مثال ذلك لو أن رجلا باع بيتا على رجل آخر، بعد ذلك تبين أن هذا البائع لا يملك البيت، بطل البيع. ولو قدر أن هذا المشتري باع على رجل آخر فهذا البيع الثاني باطل، لأنه متفرع عن البيع الأول. فإذا أبطلنا العقد الأول والبيع الأول فإنه يبطل ما يترتب عليه، فيكون البيع الثاني باطلا، يكون باطلا. هذا فيما إذا انفسخت العقود لبطلان أصلها، وأما إذا فسخت العقود لخيار عيب أو غيره أو إقالة. مثال ذلك: رجل اشترى بيتا ثم بعد ذلك باع هذا البيت أو أجره، بعد ذلك رجع إلى البائع وقال: إن تبين لي أن هذا البيت فيه كذا وكذا وهذا عيب، فأنا أطلب الإقالة. فإذا أقاله انفسخ العقد الأول، لكن ما ترتب عليه من العقود الثانية فهي صحيحة لأنه متصرف فيما يملك. قال المصنف رحمه الله في القاعدة 53: وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، أي يرجع المشتري الثاني إلى العاقد الأول فيعوضه إن كان شيئا له مثل أن يعوضه مثله، مثل اشترى هذا البيت أن يعوضه بيتا مثله، أو إذا كان له قيمة مليون يعوضه بقيمته بقيمة المليون، وهكذا، لأن العقد الثاني هذا صحيح لأنه مترتب على الفسخ. وأما إذا كان العقد باطلا من أصله فإنما ترتب عليه باطل كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة. والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا. ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فلنفيه. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائرة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر، كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة. قال: والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا. تفريق هنا عند الفقهاء بين أن يخبر بخبر بغير لفظ الشهادة، كأن يقول قد جاء زيد من السفر وزار فلانا وحصل بينهما كذا وكذا، أو أن يقول أشهد أن زيدا قد جاء من السفر إلى آخر الكلام. فالفقهاء الآن يفرقون بين قوله أشهد بكذا أو أن يخبر من غير لفظ الشهادة، فقالوا هذه لا تكون شهادة لأنها خبر، وأما إذا قال أشهد فهي شهادة. المصنف يقول أن الباب واحد، هذه فروق ضعيفة. قال: والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها، يعني أن يقول أشهد، أو خبرا مجردا، إذن المصنف يرى أن هذا من الفروق الضعيفة، وأن من جزم بشيء فإنه قد شهد به، سواء قال أشهد بكذا أو لم يقل. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقرار غيره غير مقبول. إذن هذه مسألة نبه عليها المصنف، وهو أن المتكلم إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو يضيفه إلى غيره. فلو قال رجل: أنا أقر بأن لزيد عندي 1000 ريال، فهذا إقراره على نفسه مقبول. وأما لو أقر على غيره، قال: أنا أقر وأشهد أن زيدا قد أعطى عمرا 1000 ريال، فهذا لا يلزم. قال المصنف رحمه الله: لأن الأول بينته قوية، أنه يقر على نفسه، والثاني مجرد دعوة على غيره. قال: وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤخذ به، وإقراره على غيره، هنا العبارة غير واضحة الموجود هنا، فلنفيه، والذي يظهر فلنا نفيه، فتكون العبارة: وإقراره على غيره فلنا نفيه. فإذا إذا تكلم الرجل بكلام واحد منه ما هو متعلق بإقراره على نفسه، ومنه ما هو متعلق بإقراره على غيره. فلو قال: أنا أقر بأن لزيد عندي 1000 ريال وله عند محمد 1000 ريال، فيؤاخذ بإقراره على نفسه بأنه أقر لهذا الرجل بأن له 1000 ريال، ولكن الرجل الآخر الذي هو محمد فإنه لا يلزم بذلك، لنا أن ننفي عنه هذا، لأن هذا إقرار الغير عنه، ليس هو إقراره على نفسه. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفروق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحدهما فسخهما بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها. هنا الفرق صحيح بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة، أنه ليس لأحد من المتبايعين فسخ العقد بغير موجب، وأما العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة، وهو أن يجعل شيئا أو جعلا لرجل، فإنه يجوز لكل واحد منهما فسخ ذلك، لأن هذه عقود تسمى عقود جائزة وليست لازمة. فيجوز مثلا أن يقول للوكيل: أنا قد ألغيت هذه الوكالة، ويجوز للمتوكل أيضا وهو الوكيل أن يقول: أنا أرفض هذه الوكالة ولا أتوكل لفلان. فهذا هو الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوها، وبين العقود الجائزة. قال المصنف رحمه الله في سياق حديثه عن هذه المسألة: وأن الوكالة الدورية لا تعتبر، لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. الوكالة الدورية كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: أن يقول كلما عزلتك فقد وكلتك، فإذا عزله عاد وكيلا، فيلزم أن يكون العقد الجائز لازما فلا يصح. يعني هذه تسمى وكالة دورية، يقول كلما عزلتك وكلتك، فيجعل هذا العقد الجائز يجعله لازما، وهذا يبطل حكم الشرع فلا يصح. قال المصنف: وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر، كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. الرهن هو جائز في حق من له الدين، فيجوز أن يعيد الرهن قبل أن يستلم الدين، فهو في حقه جائز. وأما في حق الراهن فإنه واجب عليه، ليس له أن يطالب بالرهن قبل قضاء الدين. إذن هذه من الفروق بين العقود الجائزة واللازمة، أن هذا قسم ثالث، وهو أن يكون جائزا لأحد الطرفين ويكون واجبا في حق الطرف الآخر. إذن هذا قسم ثالث، لأن القسم الثلاثية عقود لازمة وعقود جائزة، والقسم الثالث هي العقود التي تكون جائزة في حق أحد المتعاقدين وواجبة في حق المتعاقد الآخر، وهو مثل الرهن والضمان كما تقدم الشرح والإيضاح لهذه المسألة. بهذا نتوقف عند هذه المسألة، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.